العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده. أما بعد، أيها الأحباب، من أعظم العلوم علم التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين بمكة يعلم الناس العقيدة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، ويبين للناس العقيدة، لأن أصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقيدة أيها الأحباب لا تؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي عقيدة لا تؤخذ من القرآن والسنة ليست بعقيدة، إنما العقيدة الذي كان عليها علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأخذها عنهم عن الصحابة التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هي العقيدة التي تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن من لم يعرف العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يغلط بينه، لا يعرف حق الله ولا يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن الذين لم يأخذوا عقيدتهم الكتاب والسنة يأخذون ما هو لله ويجعلونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون ما هو لله خاص بالله لا يجوز صرفه إلا لله، يأخذونه ويجعلونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب في ذلك أنهم ما أخذوا العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نضرب ذلك مثالا على أن الذي لم يأخذ العقيدة من كتاب الله ما يعرف، ما يفرق بين حق الله وحق رسوله. القصائد المدايح التي يسميها الناس مدايح، القصيدة في البصيري وغيرها من القصائد، تجدون أن أصحاب هذه القصائد لما لم يعرفوا حق الله، لما لم يميزوا بين حق الله وحق رسوله، أخذوا حق الله وجعله لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من ذلكم الأبيات التي سوف أقرأها عليكم التي وردت في البردة، لأن صاحب البردة ما أخذ العقيدة من كتاب الله كما أخذها رسول الله وكما أخذها أصحاب رسول الله وكما أخذها السلف الصالح. ماذا يقول صاحب البردة؟ يخاطب النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، إن لم تكن في المعاد أخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم. إلى أن قاله: من علومك علم اللوح والقلم. وهكذا أخذ يأخذ مال الله ويجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أترون هذا الرجل عندما يقول: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به؟ هل عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأكرم الناس عند ابنته، قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ما قال لها سوف أخذ بيدك وأدخلك الجنة. ما قال لها سوف أخفض ذنوبك، وإنما قال لاجتهدي في طاعة الله، أدي حق الله، أدي حق الله لله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسول الله. حق رسول الله الطاعة والتأسي، حق رسول الله الطاعة والتأسي، نتأسى برسول الله ونطيع رسول الله ونتبع رسول الله وناخذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية مسلمة على العين والرأس، لأنه لا ينطق عن الهوى. ولذلك لما نزل عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، ماذا قال؟ قال يا معشر قريش، أنا أكون لكم يوم القيامة أخذ بأيديكم وأدخلكم الجنة، والله ما قال هذا. قال النبي جمع قريش وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني بطاعة الله، امتثال أوامر الله، والوقوف عند حدود الله، بأداء حق الله إليه، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص أقاربه وقال يا فاطمة، يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. كيف يأتي هذا الرجل ويقول هكذا؟ يقول النبي لفاطمة ابنته، سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، لا أدفع عنك من عذاب الله، لا أخفف عنك من عذاب الله، لا أدخلك الجنة لمكانتي عند الله، لا، تدخلين الجنة بعملك، تدخل الجنة بما كنتم تعملون. هكذا قال على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وسيري كما سمعتم يقول معنى كلامه أنه إن لم يأتي رسول الله ويأخذ بيده ويدخله الجنة هو البعيد هالك. والله لا يأخذ رسول الله بيد أحد، لا يأخذ رسول الله بيد أحد من الناس، من أقرب الناس إليه. قال لهم اشتروا أنفسكم. فلذلك أقول إن العقيدة لا بد أن تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندكم سورة الفاتحة نقرأها 17 آية على سبيل الاختصار بالفريضة، فيها التوحيد، فيها توحيد الربوبية، فيها توحيد الألوهية، فيها توحيد الأسماء والصفات. من لم يعرف هذه انواع التوحيد كيف يعرف حق الله؟ هذه الاقسام ما اتى بها العلماء من عند انفسهم، اتوا بها من كتاب الله واتوا بها من سنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الذي لا يعرف هذا نعم، اذا دعا ربه، اذا سال ربه يقول اللهم اني اسالك بالله رسول الله. ما شاء الله، من قال لك أن تسأل بجاه رسول الله؟ هل أمرك رسول الله أن تسأله بجاهه؟ هل هذا حديث عن رسول الله؟ والله ما قاله رسول الله. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل بجاهه لقال لفاطمة سأل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. والله ما قال هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الواجب علينا أن نسأل ربنا وندعو ربنا بمحبتنا لرسول الله، بطاعتنا لرسول الله، باتباعنا لرسول الله. هذا هو الإيمان بالله، أن تقول يا رب أمرتني برسول، أمرتني أن أطيع رسولك فطعته وتأسيت به، أسألك بمحبتي له وباتباعي له وبتصديقي له صلوات الله وسلامه عليه، أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشفعه في يوم القيامة. هذا هو الذي يجب أن تقول. أما أن تقول بحق رسول الله كأنك تقول يا ربي أنا لا أريد منك شيء، إما أن تنظري بحق رسولك وإلا أنا لست في حاجة. سبحان الله، لو ذهبت لتاجر من التجار أو لرئيس من الرؤساء قلت له أنا لا أريد منك شيء، أنا أسألك بحق خادمك أن تعطيني، يغضب عليك ولا يغضب عليك؟ يا عبد الله كيف تقول؟ كيف تسأل ربك بشيء لم يأمر به رسول الله وأنت تعرف أنه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا يقبل الله منا دعاء ولا ذكرا ولا عبادة ولا قربة حتى تكون هذه العبادة والقربة والدعاء والذكر أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فيها رسول الله. ولذلك يقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء الله من كان يرجو لقاء الله هل يعمل عملا صالح؟ ما هو العمل الصالح؟ هل نفهم القرآن؟ ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح الذي يأمر به أنا وأنت؟ لا والله، أنا وأنت مساكين لسنا بمشرعين. المشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي اختاره الله وهو الذي لا ينطق عن الهوى. فلذلك فليعمل عملا صالح، يعني العمل الصالح الذي أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه وحث عليه النبي، ثم قال ولا يشرك بعبادة ربي أحد. شرط آخر، قد يكون العمل صالح وافقا لما جاء بالنبي ولكنه لا يكون خالصا لله، لا يقبل عند الله. فلا بد أن يكون العمل مما أمر به رسول الله ومما هو خالص لله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملا أحسن عملا. العمل الحسن، العمل المقبول، هو الذي أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه وكان خالصا لله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث القدسي أنا، يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. لذلك كثير من الحجاج إذا حج لا يحب أن يدعى باسمه، ما فلس اسم عبد الله، لا يحب أن يدعى يا حاج، ولو لم يدعى بهذا الاسم يغضب، يقول أنا حججت فلماذا لا تقول يا عبد الله؟ سبحان الله، أنت حججت لله؟ حججت رياء أو حججت لربك سبحانه وتعالى؟ بل الواجب عليك إذا قيل لك يا حاج فلان قل له لا يا عبد الله، قل سمني باسم الذي سماني به أهلي. نعم، من الناس من لا يعرف ويغضب إذا لم يقل له يا حاج فلان. فلذلك يا إخوان العبادة صلاة صوم حج ذكر دعاء توسل إذا لم يكن عليه أمر رسول الله والله لا يكون مقبولا، والله لا يقبل عند الله تبارك وتعالى. ولذلك أذكر سؤالا وأجيب عليه، يغلط فيه كثير من الناس، هل التوسل برسول الله جائز أو غير جائز؟ اسمعوا هذا السؤال، قد يسأل أحدكم، قد يسألك، والعقيدة هي أهم شيء، العقيدة قبل الصلاة قبل الصوم كما قلت لكم 10 سنين ورسول الله يبين العقيدة للمسلمين، ما أمرهم بصلاة ولا بصوم حتى عرفوا الله تمام المعرفة وحتى عرفوا حق الله وحتى عرفوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال ما حكم التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم على 3 أقسام. التوسل الموجود الآن الذي يعمله كثير من الناس على 3 أقسام. توسل صحيح جائز وهو من الإيمان بالله تبارك وتعالى، ونوعان من التوسل أحدهما شرك والآخر بدعة. فما هو التوسل الصحيح برسول الله؟ التوسل الصحيح برسول الله أن تتوسل بإيمانه وبمحبته وبطاعته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سجدت مثلا وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، تقول اللهم بإيمان برسولك وبمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشفع في رسولك يوم القيامة، أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تفقهني في دين الله، أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تهديني إلى ورد رسول الله ليأخذ عنه العلم الصحيح. هكذا ينبغي، هذا هو التوسل، هو عين الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن الله أمرك بطاعة رسول الله فأنت إذا طعته توسل. والناس يدخلون الجنة بأعمالهم بأعمالهم بسبب أعمالهم. فلذلك لكن التوسل بدعاء النبي، التوسل بذات النبي، التوسل بجاه النبي، التوسل بدعاء النبي جائز في حياته، التوسل بدعاء النبي جائز في حياته. أنا لا أقول لكم كلاما لا دليل عليه، وأي إنسان يقول لكم كلاما لا دليل عليه لا تقبلون منه، أي إنسان يقول لكم كلاما لا يدلل عليه من كلام الله وكلام رسوله لا تقبلون منه، لأن العلم قال الله وقال رسوله. ما دليلي على أن التوسل برسول الله لا يجوز إلا في حياته؟ دليلي ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في السنة السابعة من الهجرة، تأخر المطر، والله عندما يؤخر المطر لحكمة ليتضرع عباده إليه ليسألوه، لا ليسأل الأولياء والصالحين، الأولياء والصالحين ما نفعوا أنفسهم، ماتوا ما منعوا الموت عن أنفسهم، وإنما يحبس الله المطر ليتوسل الناس إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. فلما تأخر المطر في خلافة عمر، وكانوا إذا تأخر المطر في وقت رسول الله يذهبون إلى رسول الله ويقولون يا رسول الله تأخر المطر، ماتت الدواب وجاء العيال، اسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا، أن يعطينا من بركات السماء، فيرفع النبي يديه صلوات الله وسلامه عليه والصحابة يؤمنون. حصل هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يخطب في مسجده هذا، يخطب يوم الجمعة، ودخل رجل وذهب ووقف أمام رسول الله ورسول الله يخطب، فقال يا رسول الله، قطع الخطبة رسول الله واستمع للرجل، استمع له، قال يا رسول الله جاء العيال وماتت المواشي وحصل جهد عظيم، ادعو الله، ادعو ربك ان يسقينا، ادعو ربك ان يسقينا. ورفع النبي يديه صلوات الله وسلامه عليه ودعا ربه والصحابة يؤمنون. قال الراوي فلما خرجنا من المسجد واذا بالشوارع يسير من المطر، بقي المطر اسبوعا كاملا من الجمعة الى الجمعة، من الجمعة الى الجمعة والمطر. فجاء الرجل يوم الجمعة والنبي يخطب وقال يا رسول الله ادعو الله ان يرفعها عنا، تهدمت البيوت، تهدمت البيوت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكامي وبطون الشجر وما الى ذلك، فرفع الله المطر. حصل في عهد عمر كما قلت لكم في السنة السابعة عشرة من الهجرة ان تأخر المطر ليبتلي الله عباده يضرع اليه، فقال عمر غدا نستغيث. فاجتمع الصحابة والتابعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر رضي الله عنه، والحديث صحيح البخاري في أول باب الاستغاثة، قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإننا الآن نتوسل بعم نبيك العباس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن، لو كان العباس كافر والله ما يتوسل به عمر، ولكنه كان مؤمنا. قم يا عباس، فتقدم العباس ورفع يديه وقال اللهم إن القوم توسلوا بمكانة من رسولك، فأخذ يدعو العباس وعمر أمير المؤمنين، الصحابة خلفه يؤمنون. انظر يا أخي، هذا دليل على أن التوسل بدعاء النبي عندما كان النبي حيا، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام ما نقف عند قبره ونقول يا رسول الله نحن في حاجة إلى كذا وكذا. ما شاء الله، إذا قلنا هذا يعني ما نحن أعلم من عمر وأعلم من الصحابة، ما نقف أمام رسول الله ونقول يا رسول الله نسألك الشفاعة، يا رسول الله نحن في حاجة إلى كذا وكذا، لا، لأن عمر رضي الله عنه أعلنها صريحة وقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإننا الآن نتوسل بعم نبيك. إذن تلخص معنا أن الدعاء أن التوسل بدعاء النبي كان ذلك في حياته، وبعد مماته نتوسل بالإيمان به. وقد سبق أن قلت لكم على المؤمن أن يقول اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك أن تفقهني في دينك، أسألك أن ترزقني شفاعة رسولك يوم القيامة، أسألك أن تهديني لورثة رسول الله حتى لا أضل، ورثة رسول الله الذين يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل الثاني المذموم المبتدع أن يقول إنسان اللهم إننا نتوسل بجاه رسولك، اللهم إننا نتوسل بجاه رسولك. قلنا يا عبد الله لا يجوز لك أن تتقرب إلى الله بقربة أو تدعوه أو تذكره إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال النبي توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، والله نتوسل بذلك، لكن النبي ما قال ذلك، والحديث لا وجود له، والله لا وجود له في الصحيحين ولا في المسانيد ولا في السنن. ورث النبي الذين جمعوا سنة النبي ما عرفوا هذا الحديث أن النبي قاله، وإنما هذا الحديث من حديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالحديث التي تروى في زيارة قبر النبي، كلها حديث مكذوبة، كلها حديث موضوعة. أذكر لكم منها من هذه الحديث التي يعني جعلت الناس يخطئون، يقصد يخرج من بلاده ويقول أنا قاصد الحبيب، ربما يكتب على سيارته أو على شنطته قاصد رسول الله. الرسول ما يقصد، إنما يقصد الله، وتقصد بيوت الله للعبادة فيها. الذي جعل الناس يقول أنا قاصد رسول الله الحديث التي سوف أقرأها عليكم، وهي حديث مقلوبة موضوعة. منها يقولون قال النبي لا يقف على قبري شقي، لا يقف على قبري شقي، من الأحاديث والله المقلوبة. منها من حج ولم يزرني فقد جفاني، والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت لها الله الجنة، والله ما ثبت هذا عن رسول الله. منها من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. ما شاء الله، أصبحنا صحابة. الذي يزور النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الصحابي أصبحنا كلنا صحابة، أليس كذلك؟ على هذا الكلام أصبحنا كلنا من الصحابة. لا والله، صحابة معروفون، والله قسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن النبي الذين عملوا به إلى ثلاث أقسام في سورة الحشر. في سورة الحشر اسمعوا، قال تبارك وتعالى بالفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تدرون من هؤلاء؟ هؤلاء الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينه، المهاجرون. ثم قال تبارك وتعالى في القسم الثاني من الصحابة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ذي خصاصة. من هؤلاء؟ الأنصار. الأنصار الذين يعني شاطروا إخوانهم المهاجرين أموالهم واسكنوهم وقدموهم. ثم قال في من اتبع هؤلاء ونرجو الله أن نكون منهم والذين جاءوا من بعدهم. والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه آيات في سورة الحشر التي نزلت في سورة في غزوة بني النضير معروفة. كيف يقول النبي من زارني بعد مماتي فكأنما زارني بحياتي، وهو مصادم للآية. فإذا هذه الأحاديث التي يرددها الناس في زيارة قبر النبي أحاديث مطلوبة موضوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فأنت إذا شددت الرحال لمسجد رسول الله وكانت نيتك لمسجد رسول الله وجيت وصليت نافلة أو فريضة أصبحت من أهل المدينة، لك أن تتشرف بالسلام على رسول الله لأنك أصبحت من أهل المدينة، تقف أمام رسول الله وتسلم عليه: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلم على أبي بكر وعمر، تخرج لشهداء أحد، تخرج لأهل البقيع تسلم عليهم لأنك أصبحت من أهل المدينة، لأنك شددت الرحال لمسجد رسول الله. أما لو شددت الرحال لقبر رسول الله فالزيارة والله باطلة، الزيارة والله غير مقبولة، وعليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه قلنا لا يجوز لك أن تعمل عبادة، أن تتكرر بعبادة حتى تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع تلك العبادة. أما أن نشرع من تلقاء أنفسنا، والله إذا شرعنا من تلقاء أنفسنا وإذا تقربنا بما لم يمر به رسول الله نحرم من الشرب من حوض رسول الله، نحرم من الشرب من حوض رسول الله. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكون يوم القيامة عند حوضي. النبي أعطاه الله حوض كوثر أن يتوى عدد نجوم السماء، ما هو أحلى من العسل، من شرب منه شربة الأبن وبعدها. أخبر النبي أن بعض الناس من أمته يريدون على الحوض ويطردون، يريدون على الحوض ويطردون، فيقول النبي: هؤلاء أمتي. فيقول: إنك لا تدري إن محدث يبدل وغير. نعم، الذي يقول يا أكرم الخلق ما لما لا أذو به، هذا بدل وغير، هذا أتى بالشرك الأكبر، لو صلى وصام وحج لا يقبل الله مصر. الذي يأخذ الذبيحة ويذبح للولي الفلاني ويذبح على أعتابه، لو صلى وصام وحج لا يقبل الله منه، لأن هذا الشرك الأكبر. ينبغي أن نتنبه لهذه الأشياء، لأن الله تبارك وتعالى الذي يطوف بقبر الولي لتعظيم الولي لو صلى وصام وحج لا يقبل الله منه، لأن الله قال: وليطوف بالقبور. الله قال ليطوف بالقبور، إنما قال ليطوف بالبيت العتيق. فإذن أي عبادة يا عبد الله لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تفعل تلك العبادة وإن فعلها ملايين الناس. اسمع يا عبد الله، اسمع حديثا صحيحا، قال النبي: ستفترق أمتي، حديث عظيم تنخلع له القلوب. قال النبي: ستفترق أمتي. من هم أمة النبي؟ أمة النبي الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلوا الصلوات، دجوا إلى بيت الله وحج البيت. قال النبي: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة منها. قلنا: يا رسول الله، من هي الواحدة التي هي في الجنة؟ قال: من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي، من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. صحابة يذهبون إلى أولاد يذبحون له، الصحابة يتقربون إلى غير، إلى أحد من الناس، إلى الجن، إلى الملائكة، إلى الصالحين. لا يتقربون إلا إلى الله، بل ولا يذبحون في مكان لله إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية. نذر رجل من أصحاب رسول الله أن يذبح إبل في مكان معروف في هذه البلاد، ماذا قال النبي؟ قال النبي: أوفي بنذرك. لا، قال له: هل في هذا المكان الذي ذرت أن تذبح فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال له: لا، ما في عيد. قال: فيها وثن من أوثانهم. قال له لا، قال أوفي بنذرك. انظر، إذن الآن الناس اليوم ربما قبل أن يذهب للحج يأتيه شيخ معمم لا يعرف من كتاب الله ولا من سنة رسول الله شيء، ويقول له أنت على كل حال ببركة الشيخ يسر الله لك الطريق، خذ هذه الذبيحة، خذ ذبيحة واذهب إلى الشيخ الهلاني واذبح على عتابه، لأن الله تيسر أمرك بسبب هذا الشيخ. شيخ مدفون في قبره قد أربت عظامه، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، ما دفع هذا الولي عن نفسه شيء، لو كان يدفع عن نفسه شيء ما مات. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ماذا قال الله عنه؟ قال قل للناس إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا كان هذا رسول الله تذهب إلى ميت مات من مئات السنين وتقول يا سيدي يا فلان أنا في حاجة، أنا مريض، الزوجة طويلة اللسان، فلان اعتدى علي، أغثني أنقذني خرج كربتي، هذا والله، هذا والله من عدم البصيرة، هذا والله من عدم العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال لابن عباس هي وصية لنا، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت. فيجب علينا أيها الإخوان جميعا أن نقطع علاقاتنا بما يسمون بالأولياء والصالحين، وأن نعلق قلوبنا بالله الذي فطرها وخلقها، وأن هؤلاء والله لا يملكون لأنفسهم، وأن الذبح لهم وأن طلب المدد منهم والله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله حتى يتوب العبد إلى الله تبارك وتعالى. علينا أن نعرف هذه الأمور. أقول رسولنا صلى الله عليه وسلم 10 سنين يبين للناس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أيها الأحباب تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الناس في الإسلام وكانوا قريب عهد بالشرك منعهم من زيارة القبور. لماذا منعهم من زيارة القبور؟ لماذا منعهم صلى الله عليه وسلم؟ خشية أن يدعون صاحب القبر، أن يطلبون من صاحب القبر، لما لم يتمكن لما في قلوبهم قال لا تزور، يعني منعهم من زيارة القبور ما تزوروها. فلما تمكن الإيمان من قلوب الناس قال لهم زوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور زوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم جاء هذا المنع أولا للرجال والنساء، ثم جاء الجواز زيارة القبور للرجال والنساء، ثم أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ومنع النساء أن يزورن القبور. قال النبي لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. لماذا منعهم النبي في أول الأمر؟ لأنهم قريب عهد بالشرك، قريب عهد بالشرك. ولذلك لما في غزوة حنين كان معه من أهل مكة أسلموا في آخر رمضان وخرجوا معه شوال، يعني ما تمكن إيمانه في قلوبهم، مروا بسدرة عظيمة. هؤلاء قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا هذه السدرة نعلق فيها سيوفنا للبركة. قال والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل، والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن تعليق السلاح بالأشجار أن ذلك من الشرك. هكذا أيها الأحباب، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى، وأن نعتمد على الله تبارك وتعالى، وأن لا نتوكل إلا على الله عز وجل. ولذلك أقول أيها الأحباب علينا أن نعرف العقيدة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم مثلا على كل واحد منا وجوبا أن يعرف أربع مسائل ما هذه المسائل الأربع؟ الأولى العلم. ما هو العلم؟ معرفة الله ومعرفة رسول الله ومعرفة ما جاء برسول الله، يعني معرفة الله هذا الذي خلقت هذا الإله العظيم، هذا الذي استوى على عرشه، هذا الذي ينزل الإله العظيم الذي ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا بنص رسول الله نزولا يليق بجلاله، يقول هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من طالب حاجة؟ كثير من المسلمين اليوم يقولون إذا قلت لهم إن الله في السماء وعلى العرش يقولون هذا جاهل، ربما من يقول كافر، والله منهم من يقول كافر لأنهم يعتقدون أن الله في كل مكان. نعم مكروا القرآن، ما لهم على القرآن؟ القرآن يصرح بأن ربنا في السماء وعلى العرش، والدليل على ذلك لما فرض الله الصلوات الخمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين فرضت؟ في شعاب مكة. ألم يركب رسول الله مع جبريل البراق؟ ألم يذهب إلى بيت المقدس؟ لم يربط البراق في بيت المقدس؟ لم يصعد جبريل ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات سماء سماء؟ كل هذا تعرفونه، كل هذا معروف. إذا كان هذا معروف لماذا نقول إن ربنا في كل مكان؟ بأي كتاب وبأي سنة نقول أن ربنا في كل مكان؟ ربنا في السماء، ربنا على العرش بنص القرآن وبنص السنة. ولذلك نحن إذا سجدنا نقول سبحان ربي، ها أعلى. لماذا لا نقول سبحان ربي الذي في كل مكان؟ لماذا؟ لأن النبي قال قولوا في سجودكم سبحان ربي الأعلى، العالي على كل المخلوقات، العالي على السماوات. لماذا نخالف هذا الكلام؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ لماذا يا إخوان؟ إذا سألنا سائل نقول الله في كل مكان، والله إن الذي يقول الله في كل مكان إنه حاد عن عقيدة رسول الله وعن عقيدة أصحاب رسول الله وعن عقيدة الأمة الأربعة، لأنهم يعتقدون جميعا أن الله في السماء وأن الله على العرش وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ وأما الذين يقولون أنه في كل مكان سيقفون أمام الله تبارك وتعالى في ذلك يوم القيامة ويقول له يا عبدي بأي دليل قلت أنني في كل مكان؟ أهملت كلامي وكلام رسولي وأخذت بكلام الجهلة وقلت أنني في كل مكان؟ ماذا ستقول؟ ماذا سيكون جوابك يا عبد الله؟ تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني تسمع كلام الناس وتترك كلام الله الذي يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن في كل مكان الرحمن على العرش استوى وآيات كثيرة. ولذلك أذكر لكم قصة جارية كانت ترعى الغنم مع أحد لأحد الصحابة، ما تعلمت في مدرسة، ما أخذت شهادة ماجستير ولا دكتوراه، ولكنها بفطرتها تدرك أن الله في السماء. هذه الجارية معها غنيمات، لعلها نامت وجاء الذئب وأخذ شاة من هذه الغنم، فلما رجعت لسيدها وإذا بالغنم ناقصة، قال أين الشاة الفلانية؟ قالت أكلها الذئب. الصحابي بشر والمال محبب للناس، صفعها بكفر، ضربها ضربة على وجهه، فلما ضربها ندم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حسون بالإثم وبالخطيئة، ذهب للنبي قال يا رسول الله القصة كذا وكذا وكذا، وضربتها أنا بشر من بني آدم أغضب كما يغضبون، ولكن يريد أن أتخلص من هذا الذنب. قال الخلاص من هذا الذنب أن تأتي بالجارية، تأتي بالجارية ونسألها إن كانت مؤمنة، هي عنده هذه الجارية عنده عبارة عن يعني اشترى بملك اليمين، ملك اليمين عندما يحاربون هناك فيشتري مثلا الرقيق الإنسان. المقصود قال النبي ائتي بها، فأتى بالجارية فسألها النبي سؤالين. السؤال الأول قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها أين الله؟ انتبهوا، سؤال النبي قال لها أين الله؟ أين الله؟ هل يجوز أن نسأل هذا السؤال ولا لا يجوز؟ الرسول سأله قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قالت في كل مكان، قالت في السماء. قال النبي اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. هكذا جارية في فطرتها عرفت لأن كل من دعا الآن يرفع يديه إلى السماء لأن الله بجهة السماء. لكننا إذا أردنا أن نطبق ما نقوله بالسجود وما نقوله عند الدعاء، إذا أردنا أن نطبق نأخذ بقول الجهلة، نقول ربنا في كل مكان. إيه سبحان الله، تعرفون معنى هذه الكلمة كل مكان في كل مكان؟ أليس الحمام الذي نقضي به الحاجة مكان لقضاء الحاجة؟ أليس بطن الناقة لولدها مكان؟ أليس بطن البقرة لولدها مكان؟ فكيف نقول هذا الكلام الذي لا الذي يستحي الإنسان أن يقوله؟ عندما تقول إن الله في كل مكان تعالى الله عن قولك كأنما تقول إن الله في كل مكان. لا يا عبد الله، لو قال ربنا إنه في كل مكان لقلنا هذا، لكن أخبرنا ربنا إنه في السماء وعلى العرش بكلامه وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الأحباب، علينا أن نعرف العقيدة، ولا يقبل الله عمل بدون العقيدة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمته الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن فرقة واحدة في الجنة فسنتين وسبعين فرقة في النار، في النار. فعندك ميزان يا عبد الله. الصحابي قال يا رسول الله ما الفرقة الناجية؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي، من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. إذن عندك ميزان تزن به أعمالك، كل ما عمله النبي وعمله الصحابة تعمله، ما لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أنه لا خير فيه. فوالله ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا عنه. والخير الذي دلنا عليه هو توحيد الله وافراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، والشر الذي نهانا عنه هو الشرك بالله تبارك وتعالى وأن تجعل لله ندا وهو خلق. إذن علينا، يجب على كل واحد أن يعرف أربع مسائل: العلم، وأن تعرف ربك، وتعرف رسولك الواسطة بينك وبين الله في تبليغ رسالة الله، وتعرف ما جاء به الرسول، فلا تتقرب بعمل حتى تعرف أن ذلك العمل مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. المسألة الثانية التي يجب علينا أن نعرفها عمل الصالحات، العمل، معرفة الله، أربع مسائل. المسألة الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الإسلام بالأدلة. الثانية العمل بهذا العلم. عرفت حق الله تصرفه لله، عرفت حق رسول الله تجعله لرسول الله. لا تأخذ حق رسول الله، لا تأخذ حق الله وتجعله لرسول الله كما جعله البصيري وأضرابه عندما يقولون أنهم إذا لم يحبوا الرسول ويخرجهم إلى الجنة فإنهم لا يدخلونها. انتبه، انتبه، حق الله تبارك وتعالى العبادة، وحق رسول الله الطاعة، تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تعبد رسول الله لا، العبادة لله والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة الثانية العمل بهذا العلم. المسألة الثالثة الدعوة. الدعوة إذا عملت تدعو الناس إلى كلام الله وكلام رسوله، تدعو الناس إلى كلام الله وكلام رسوله، ولا تقل لهم غير كلام الله وكلام رسوله، لأنه لا يصلح الناس إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة التي يجب أن نعرفها أن نصبر في تعليم الناس. قد يقول قائل من أين يجب أن تعرفها يا عبد الله؟ ما هذه المسألة التي يجب أن تعرفها؟ تعرف أن من وحد الله، أن من وحد الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يوحده تبارك وتعالى وأن لا يجعله ندا. إن من وحد الله تبارك وتعالى يجب عليه أن لا يجعل لله ندا. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة التي يجب أن نعرفها أنك توالي في الله وتحب في الله وتبغض في الله. والدليل على ذلك في غزوة بدر لما تقدم عبد الرحمن بن عوف، تقدم عبد الرحمن بن أبي بكر وهو في صفوف المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبارزه من المؤمنين؟ قال صديق أنا أبارزه، يبارز ابنه، يقتل ابنه وفلت كبده، لأنه ليس على دينه، يعني الحب في الله والبغض في الله. ولذلك لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا استشار فيهم الصديق، قال ماذا نفعل بهؤلاء الأسارى؟ قال يا رسول الله هؤلاء أقاربك وجماعتك، نرجو أن تمن عليهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. قال ماذا تقول يا عمر؟ عمر بن الخطاب قال أما أنا أقول فيجب، فأرى يا رسول الله أن تمكن كل واحد من المسلمين من قريبه من المشركين فيقتله، أن تمكن كل واحد من المسلمين من قريبه من المشركين فيقتله، تمكنني من فلان وتمكن مقاربي من المشركين، وتمكن أبو بكر من فلان، وتمكن أبو عبيدة من فلان، حتى يعلموا أنه لا هوادة بيننا وبينهم. فنزل قول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم إلى آخر الآية. فيا أحباب، العقيدة قبل كل شيء معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء. ولذلك لما كان كثير من المسلمين تموا بالصلاة مثلا في الحج، عنده مثلا عاطفة كل سنة يحج، عنده عاطفة كل سنة يحج، لكنه يحج وهو لا يعرف حق الله. سمعت بإذني قبل 3 سنوات في المسعى رجل محرج وقد ردد كلمة لبيك اللهم لبيك ولا يعرف معناها، لما حصل الزحام وإذا به يقول الغوث يا رسول الله، المدد يا رسول الله، يريد أن يفضه رسول الله من الزحام. هل هذا يصلح أن يحج؟ لا يحج هذا حتى يعرف الله تبارك وتعالى. يقول الغوث يا رسول الله وهو قد قال عندما أحرم لبيك اللهم لبيك، لكن ما عرف معنى لبيك. معنى لبيك كأنك تعاهد الله وتقول يا ربي أنا مقيم على طاعتك، لا أدعو إلا أنت، ولا أطلب المدد إلا منك، ولا أطلب الغوث إلا منك، ولا أذبح إلا لك، ولا أدعو إلا أنت. هذا معنى لبيك، لكنهم يقولون لبيك ولا يعرفون معنى لبيك. فإذا رجعوا تقريبا، إذا رجع الحاج إلى بعض الحجاج إلى بلادهم، يذهبوا لشيخ ضال من الضلال يأكل أموال الناس بالباطل، يقول أنت ببركة الشيخ وصلت ورجعت، يجب أن تأخذ ذبيحة وتذبحها على عتاب الشيخ. يعني كأنه يقول، كأنه يريد أن يخرجه بفعله هذا من ديوان المسلمين إلى ديوان الكفار. كثير من قال لي هذا، أنا أتحدث بألسنة الحجاج الذين سألون، سألني سائل قبل الحج في هذا المكان، أنا لا أقول هذا تخرص، أقول هذا من أسئلة إخوان الحجاج قبل الحج في هذا المكان، سألني سائل قال ما تقوله في شخص قبل أن يأتي إلى المدينة إلى الحج، أخذ الذبيحة وذهب إلى أعتاب الشيخ الهلاني وذبح على أعتابه تقربا له، ماذا تقول في مثل هذا؟ قلت له أما حق الذبيحة فهي هل بها لغير الله، فيجب أن تحرق ولا يكون منها أحد، يجب أن تحرق بالنار. وأما الذي فعل هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة، وإن لم يتوب فعليه أن يرجع بلاده ولا يحج، لأن هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر، الذبح للأولياء وللصالحين وللجن، هذا هو الله الشرك الأكبر. ولذلك علينا أن نعرف العقيدة أولا. أنا أقول لكم ممكن أن تبحثوا عن مثل هذا الكتاب، يعني خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة هذا الكتاب، وصول الدين الإسلام، وصول الدين الإسلام. هذا الكتاب على صغره إذا قرأته وسألت ربك أن يفتح عليك، عرفت ما عليه الناس من بعد عن الله. هذا الكتاب الصغير ابحث عنه وصول الدين الإسلامي، وخذ هذا وتجد أن كل كلمة يدل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تحبون أن نقرأ عليكم شيئا منه؟ أو تسمع؟ نعم تفضل. القرآن الكريم. نعم. نعم. معروف السؤال. أخونا يقول، يسأل ويقول، قال الله تبارك وتعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفرت لهم واستغفر لهم الرسول. ما معنى هذه الآية؟ معناها يعني أن كل من أذنب منا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يدعو الله له. نحن قلنا إن جواز الذهاب للرسول وطلب أن يدعو عندما كان في حياته، عندما كان في حياته، وهذه الآية نزلت في رجلين اختصما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم اذهبا إلى رسول الله استغفر لكم، لكن بعد موت رسول الله الصحابة يخطئون ويظلمون أنفسهم. عائشة مثلا، الصديقة بنت الصديق العالمة، ألم تخطئ في خروجها؟ ألم تخطئ في خروجها إلى مطالبة بدبي عثمان؟ هل ذهبت لرسول الله ووقفت أمامه واستدلت في هذه الآية؟ مثلا. إذن في عهد رسول الله لو أذنب الإنسان يذهب إلى رسول الله ليستغفر له، أما الآن فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي أن ترجع إلى ربك وتسأله أن يتوب عليك وأن يغفر لك. نعم في سؤال. نعم. بالنسبة للثمن كان الإسلام شهادة وإقام الصلاة وإداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، الحج ركن الأساس الوحيد أنعم الله عليها وتعالى باسم حاج لمن يحج إلى بيته. نعم. فقول حضرتك إنسان يحج عن غيره. لا مش يحج عن غيره. آه. هذا كلمة حاج. إيه. فضل على. نعم. بني آدم. نعم. لو حاج لمن يحج إلى بيته. نعم. زين. زين. يعني ماذا تريد من هذا السؤال؟ أقول إن اللي حاج. إيه مورح. لا له إحاج يطلق عليه إحاج لا وليس بمطلق لا لا لا أخونا أحسنت أخونا يريد سدله بالآية يقول تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات إلى أن قال يعني قواعد الإسلام خمسة نعم شهادة قواعد الإسلام خمسة منها أحج بيت الله الحرام أيوة. لم أقل يا مصلي نعم لم أقل يا مزكي نعم لم أقل يا من ولكن بقول إيه يا حاج يا حاج هذا الرجل الاساسي احسنت طيب هل حاج لمن يحج خلينا مع خلينا نستعرض مثلا ما كان عليه السلف الصالح هل عندما حج اصحاب رسول الله والتابعون ولما الاربعه سمعتم في كتاب او في اي شيء اقول له يا أما الحاج ابو حنيفه الحاج ابو بكر الصديق إذا هذا شيء ابتدعنا من اليوم هذا أردنا أن نتميز به نبين للناس أن حججنا هذا فيه رياء والرياء هذا فيه رياء يا أحباب فلذلك ينبغي الإنسان أن يعمل العمل لله تبارك وتعالى طيب نعم أخونا يقول ندعو الله تبارك وتعالى بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن قلنا يا عبد الله إن أي عمل ذكر أو دعاء أو صلاة أو صوم أي قربة تتقرب بها إلى الله لا بد أن يكون عليها إذن رسول الله فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت على النبي أنه قال توسلوا بجاه فنتوسل بجاه رسول الله لكن هذا الحديث يا عبد الله من يعني أدخله على المسلمين الحاقدين على هذا الإسلام كالحديث التي وردت في زيارة قبر النبي من حج ولم يزره فإذا ماذا نقول ما نقول اللهم بجاه رسول الله نقول اللهم بإيماننا برسول الله لأن الله أمرك به